الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا قصة حب. قبل ما أتكلم على أعظم قصة حب في التاريخ النهاردة، محتاج إن أنا الأول أشكر حضراتكم امبارح والنهاردة وكل يوم من أول ما بدأ قصة حب، وبيتبعت لي رسائل على الاس ام اس او على mustafahasni.com، رسائل احباب النبي ورسائل الفضفضه بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورسائل الفضفضه ان احنا ما كناش متصورين احنا بنحب النبي كده، وان احنا كنا فاكرين ان احنا مش بنحبه علشان ساعات بنغلط نبعد عنه، لكن كل ما بتكلمنا عنه بنحس انه قريب مننا وبنحس انه عايش معانا وبنحس انه جوه قلوبنا احنا حبينا النبي قوي صلى الله عليه وسلم. وكل رسالة بقراها بعناية وبقراها بقلبي بحس بحلم النبي الجميل اللي بيتحقق في ثبات الناس على حبه وحب رب العالمين سبحانه وتعالى وحب الإسلام وحب الخير للناس، لأن النبي هو النموذج الأمثل لكل خير في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم، سواء خير تجاه ربنا في قلوبنا أو تجاه الناس صلى الله عليه وآله وسلم. وخليني أفضفض مع حضراتكم برسالة اللي اتبعتت عشان انقل السعاده اللي جوه قلبي قلوب حضراتكم. حد من الناس الطيبين بيقول انا عندي، هو ولد بيقول انا عندي واحده صاحبتي انا بحبها اكتر من روحي، بس كاتم الحب ده جوايا، هل اقول لها ولا لا؟ وهل ينفع حب النبي يخش جوه قلبي وحبها موجود؟ ومع نفس الرساله دي واحده بتقول انا كنت على علاقه بشاب، ولكن بعد ما سمعت عن حب النبي قررت احب النبي صلى الله عليه وسلم. صاحبنا الاولاني ما تقول لهاش لغاية ما ربنا يفتح عليك وتتقدم. وأختنا التانية مبروك عليكي القرار، القرار اللي ما يتزاحمش في علاقة قبل الجواز لأنها علاقة مش صح. الحب اللي جوه حب مش غلط تجاه الشاب، لأن ده شيء أنت لا تملكيه أو صاحبنا أنت لا تملكه، لكن لو انبنى عليه أي فعل غلط ساعتها ممكن يبعد حب النبي من القلب. لكن وكأن للشاب والبنت اللي كل واحد ليه قصة مختلفة واخدين قرار، حب النبي هو اللي هيسيطر على القلب. ويمكن كتير من حضراتكم يا جماعة ممكن يكون سنه تجاوز مرحلة الحب بين الولد والبنت، أو مش دي الشيء أو مش ده الشيء اللي شاغل باله وشاغل قلبه، لكن ده نموذج. يمكن سن حضرتك أكبر فمسألة الفلوس والرزق هو اللي شاغل بالك، أو يمكن يكون شيء تاني من اهتمامات الحياة غير حب الجنس الآخر. لكن في أجيال كتير، وممكن الأجيال دي تكون في الجامعة أو في المدرسة أو أكبر أو أصغر، أهم حاجة في حياته إنه يحب الجنس الآخر. فكون إن هو يضحي بالحب ده دي حاجة كبيرة قوي، كبيرة قوي، إن يكون النبي مش عايش معانا لكن عايش جوانا، ما شفناهوش لكن شايفينه جوه قلوبنا، فصار حبه أحب إلينا من كل حاجة حوالينا. فأنا بشكر كل حد بيقول النبي بحبك بعد 1400 وكام سنة من انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، لكنه موجود في قلوبنا حي في قلوبنا صلى الله عليه وسلم. وقصة الحب اللي عاشها معانا وعاشها مع كل المخلوقات خالدة في قلوبنا بل وفي الجنة كمان. حد بيقول أنا بنبسط قوي لما أشعر بالسعادة لما أسمع كلام عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكني لا أشعر بأي إيمان في قلبي ومش بحب القراية، فلا أستطيع أن أقرأ عن ديني لكي أعمر قلبي بالإيمان، فماذا أفعل؟ أنا بحب النبي بس مش حاسس بإيمانيات عالية في قلبي، أو مش حاسس بإيمانيات عالية في قلبي ومش بحب القراية. خليك أو خليكي معانا قصة الحب من أول حلقة لغاية آخر حلقة، جرعة كاملة متكاملة باختيار المواضيع اللي فيها، باختيار القوانين اللي فيها، باختيار الوصايا اللي فيها، هيتكون حب محرك. وده السر يا جماعة اللي أنا كل شوية بفكر حضراتكم بيه، إن أنا مش بوصيكم بحاجات معينة بعد الحلقات، لكن إحنا بنعيش مع بعض في الحب. الحب هي الطاقة المحركة لكل خير يخطر على بال الإنسان أو ربنا يوصينا بيه. مش هقول لكم لما تسيبوا الحلقة تعملوا إيه، لكن هقول لكم حاجة واحدة بس، خليكم معانا في قصة الحب. بعد ما يخلص قصة حب إن شاء الله هتعيشوا قصة حب إن شاء الله يا رب، لما حب النبي يتغرس في قلوبنا، والحب عموما وإزاي نمارسه في حياتنا يتغرس في قلوبنا، هننطلق في الدنيا نعامل كل حاجة بحب، والحب اللي جوه قلوبنا لربنا والنبي عليه الصلاة والسلام هيسيطر فيغلب أي حب شيء تاني ممكن يكون غلط. الرسائل كتير، وأنا يا جماعة متعمد إن أنا كل ما تجيلي رسائل هقرأ بعضها وبعضها أخروا للحلقة أو الحلقتين اللي هنكرسهم تماما لحضراتكم في آخر البرنامج، فيها إجابة تامة على كل الأسئلة اللي بتيجي في ذهنكم عن الحب أثناء ما احنا عمالين نتكلم على الحلقة. ويلا نخش بسرعة، يلا نخش بسرعة على رزق النبي صلى الله عليه وسلم. رزق النبي، أي إنسان في خير أو في قلبه خير يقول لك لما يكون معانا يقول لك ده جاي برزقه. فأنا عايزك تتصور كده لما سيدنا محمد، أنا عايز أبدأ الكلام على حبيبته خديجة بكلمة قالها النبي، قال إني رزقت حبها. مين دي؟ من هذه المرأة اللي النبي يقول حبها ده رزقي؟ وشوف لما ربنا يختار للنبي رزقه سبحانه وتعالى يختار لأحد مخلوق إليه. وشوف لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يتكلمش على حد في الدنيا إلا اثنين، صاحبه وحبيبه أبو بكر، ومن زوجاته المرأة الوحيدة اللي دايما كان سيدنا محمد يتكلم على فضلها عليه. النبي غرق العالمين، حتى خديجة نالها من فضل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مين اللي دايما كان في حياتها وبعد وفاتها يقول بليها فضل علي كبير؟ المرأة الكاملة اللي النبي قال وكامل من النساء أربع، إنسانة كاملة، مريم ابنة عمران، أسيا امرأة فرعون، السيدة خديجة زوجة النبي، وبنتها السيدة فاطمة اللي شالت لواء سيدة نساء العالمين من أمها السيدة خديجة المرأة الكاملة، وكملت حياة بعد وفاة السيدة خديجة كملت فاطمة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن ربنا عز وجل في قصة الحب الجميلة بين النبي والسيدة خديجة كان بيحضر السيدة خديجة قبل النبي، هي أكبر منه طبعا 15 سنة، قبل النبي اتجوزت اثنين وخلفت منهم ثلاث أولاد وبنات السيدة خديجة، ويمكن أشهر حد فيهم ولد اسمه هند، وده كان من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. اتجوزت السيدة خديجة ومات عنها الاثنين اللي اتجوزتهم، وبعدين هي طبعا معروف أنها غنية. لما اتشهر عن النبي صدقه وأمانته في التجارة قررت السيدة خديجة أن هي تديله فلوسها كلها ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها تتعرف عليه، والإنسان يتعرف على الواحد في الحياة العملية، فديته فلوسها عشان يطلع. وقالت له كما يقول ابن إسحاق يقول إني دعاني إلى البعث إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك. وقالت لميسرة الغلام بتاعها أخرج معاه وبأكلمني في السفر كان أخباره إيه وأخلاقه عاملة إزاي. وانتوا عارفين إن السفر اتسمى سفر لأنه يسفر، أي يظهر، يسفر عن أخلاق الإنسان، لذلك سمي سفر. يا بختك يا بختك يا ميسرة يا اللي كنت عبد وماشي مع واحد من سادات قريش، النبي كان من أكبر عائلات قريش، والنبي يمشي معاه ويقول له يا ميسرة، وهو عبد العبيد دول بيتضربوا بالكرابيب وليست لهم قيمة زمان، اركب شوية وأنا اركب شوية. وخد بالك يا ميسرة أنت ماشي مع الرجل اللي ربنا قال له فإنك بأعيننا، فأنت ماشي مع اللي ربنا قال له أنت في عينيا. فكان يمشي جنب النبي والسحابة تضلل على النبي وينوب ميسرة من حب الله لرسوله، ينوبه من حب جانب ويمشي في الظل في وسط الشمس الحارقة مع سيدنا محمد. يشوف الكرم ويشوف طيبة القلب ويشوف الإيثار وهو بيرتبه ويمشي النبي جنبه صلى الله عليه وسلم مع أنه هو سيد العالمين، ويرجع ميسرة بالكلام المبهر اللي ما تعودش عليه من الناس في قريش عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتنبهر خديجة. وتيجي أحاديث كتير وآثار في السيرة بره الصحيحين ان السيده نفيسه صاحبه السيده خديجه تروح للنبي وتلمح له بالجواز من خديجه وتقول له انت ما اتجوزتش ليه؟ فيقول لها ما بيدي شيء، انا معيش تكلفه الجواز. فقالت له طب ايه رايك لو عرضت عليك المال والجمال والكفاءه، يعني حد معاه فلوس وجميل وفي نفس الوقت كفء ليك في الاخلاق وفي نفس العيله. فقال لها مين؟ قالت خديجه. فاجاب النبي عليه الصلاه والسلام وهو مبسوط برزق ربنا ليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأجمل حاجة لما الواحد يروح الجنة أنا أطلب من ربنا يا رب أن يوريني المشهد ده، مشهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو عنده 25 سنة مع عمه حمزة اللي أكبر منه سنتين، والنبي بيلبس سريته رايح هو وعمه يتقدمه للعروسة للسيدة خديجة. نفسي جدا أشوف المشهد ده، وبيخبطوا على الباب وبيفتح أهل خديجة عشان يخش سيدنا محمد يخش عمه حمزة ويتقدموا لخديجة ويوافق أهل خديجة شرفا بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي لسه ما بقاش النبي عند الناس عليه الصلاة والسلام وهو نبي آخر الزمان عند ربنا، قربت كم سنة وتظهر الحقيقة الكبيرة ويتجوزوا، ويجي يوم كتب الكتاب ويجي عمه أبو طالب يعز النبي بكلام أقل حاجة في حق النبي. يقول ابو طالب، ودي الخطبه، خطبه النكاح، انت عارف لما بيبقى في كاتب كتاب يبقى في كده حد بيقول كلمه كده، فحتى الكلام ده كان موجود قبل الاسلام. فابو طالب يقول ان محمدا لا يوازن به فتى من قريش الا رجح محمد. لو حبينا نقارن بين سيدنا محمد وكان في لسه ساعتها بقى النبي 25 سنه، لسه ناقص 15 سنه وينزل الوحي عليه، ولكن من ساعتها ان محمد لا يوازن باحد من قريش بفتى من قريش الا رجح محمد صلى الله عليه وسلم شرفا ونبلا وفضلا وعقلا. وان كان في المال قل، هو ممكن ما يكونش غني زي خديجه او بعض الناس اللي في مكه، ولكن المال ظل زائل، عمل زي الظل كده بيروح، وعارية مسترجعة، يعني شيء الفلوس بتروح وتيجي يعني. وإنه له رغبة في خديجة، يعني هو شاري ولها فيه رغبة وهي كمان شارياه. مبروك يا خديجة، مش هنبارك بقى للنبي بس، لأنه شرف لأي حد في الكون مهما عظم شأنه إنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وتبدأ أجمل قصة حب في التاريخ عرفتها البشرية بين المرأة الكاملة سيدة نساء العالمين وبين سيد العالمين صلى الله عليه وسلم. لسه النبي ما نزلش عليه الوحي 25 سنه، السيده خديجه 40 سنه، وده كان عند العرب شيء مش غريب ان يحصل فرق السن ده. 15 سنه متجوزين قبل النبوه، ما سمعناش ولا قبل ولا بعد النبوه كلمه اختلفوا فيها. ما سمعناش في يوم من الايام في اي كتاب من كتب السيره عتاب عاتبته السيده خديجه للنبي، او عتاب عاتب النبي للسيده خديجه رضي الله عنها. ولكن قبل سن الأربعين بشوية يحصل تغير على الزوج صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يحب يقعد لوحده كتير، وبدأ حس البحث عن الحقيقة يكبر في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحس البحث عن إله الكون سبحانه وتعالى. والنبي مش راضي، والنبي عمره ما سجد لصنم يا جماعة، مش راضي عن اللي قريش بتقوله ان هم بيعبدوا اصنام هي اللي بتضر وبتنفع، وبيستشيروا الاصنام وكأنها آلهة بتتكلم او بتعمل لهم حاجة. ويبدأ النبي يبعد عن الناس صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري، يطلع في مكان بعيد جدا جدا عن بيته اللي كان في مكة، يطلع جبل عالي. ولو دخلنا غار حراء يا جماعة، لو وصفت لكم غار حراء يا رب الكل يزوره، غار حراء عبارة عن جبل باصص للسماء، هو تكوين الجبل كده، عبارة عن جبل الماي اللي فوق كده باصص للسماء. فتحة غار حراء بصة للسماء، وفي فتحة الناحية التانية لو بصيت كده ودققت جايبة الكعبة من بعيد. فالغار ليه فتحتين، فتحة بصة للسماء، وفتحة لو بصيت منها تشوف الكعبة بال 360 صنم اللي كانوا حوالين الكعبة بيتعبدوا وبيتحج ليهم. والنبي يفكر، هم دول اللي خلقوا الدنيا؟ لا. ويبعد النبي. والسيدة خديجة راحتها فرحة النبي، وده قانون الحلقة اللي هنمشي بيه ولسه مش هقول لكم عليه دلوقتي. الحتة اللي انت او الموضوع او الشيء اللي ريحك يريحني، انا مش معترضة على اي حاجة الا ان انا احس ان انت راضي. روح يا محمد وابعد عني. وخد بالك، انت عارف الست ممكن ترضى من الراجل يبعد عنها لو في شيء مشترك، يعني مثلا يا اولاد استنوا عشان بابا مسافر بره بيجيب لنا فلوس عشان يامن مستقبلنا، شيء مشترك بين الراجل والست. لكن ترضى السيده خديجه ان النبي يبعد عنها في شيء شاغل باله هو، هي ما تعرفش ايه الشيء ده، او حتى لو كانت تعرفه حاجه مش في حياتهم، يعني من اله الكون؟ واذا بالسيده خديجه كانت دايما تبعت للنبي، وكان النبي يبعد بالايام، يتحنث في غار، يتحنث يعني يتعبد، يتفكر في غار حراء الليالي ذوات العدد، ايام كتير، وهي تبعت له الاكل اهم حاجه تستريح. وفي اليوم اللي حصل فيه اهم حدث في تاريخ الدنيا والاخره، يوم ما سيدنا محمد وهو ما كانش يعرف ايه ده اللي نزل عليه، يوم ما بص في السماء ولقى مخلوق غريب. احنا دلوقتي عارفين ان سيدنا جبريل ما النبي اللي علمنا كده، لكن عيش وقتها وارجع الف ورم اكتر من 1400 سنه لورا، وشوف سيدنا محمد وهو قاعد في الضلمه. وساعتها زمان كان منتشر سمعه ان بالليل في الصحراء اللي بيبقى موجود الجن مش مخلوقات تانية، فجأة يسد السماء، وده المرة الوحيدة هي يوم المعراج. مرتين شاف النبي فيهم سيدنا جبريل على صورته الحقيقية، بقية المرات كان بيظهر صورة رجل، أو ما كانش النبي بيشوفه كان بيحس بالوحي، حاجة اسمها صلصلة الجرس كده للنبي عليه الصلاة والسلام. المهم إن دي أول مرة يشوف الكائن اللي ليه 600 جناح، إيه ده؟ يسد السماء وبعدين ينزل، يحضن النبي جامد ويقول له اقرأ، ايه ده اللي بتعمله فيا؟ والنبي نفس يروح حتى بلغ مني الجهد هموت ثلاث مرات يعمل كده. يرجع النبي بمسافه كبيره جدا وراح يشوف منظر جايب ما بين غار حراء وما بين الكعبه عند بيت النبي في مكه مسافه طويله جدا وعالي قوي. يرجع بسرعه وهو بيقول للسيده خديجه لقد خشيت على نفسي وهو بيترعش، غطوني انا مش قادر انا بردان انا خايف على نفسي. وانا عايزك دلوقتي تخش بعينيك جوه بيت النبي للمرأة اللي كان عندها ساعتها 55 سنة، يعني هي محتاجة الحب والرعاية والحنية، لكنها كانت عايشة عشان وهو، عايشة عشان حبه هو، عايزة منه حاجة. فإذا بها وهي بتغطيه تقول له أنت خايف على نفسك؟ يا حبيبي يا محمد اللي زيك ربنا ما يضيعوش. أنت مش فاكر لما واحد من قرايبنا كان محتاج وعنده مشكله وقفت جنبه لغايه ما ساعدته؟ انت مش فاكر لما اصحابنا وقرايبنا كانوا بييجوا يزورونا وانت تكرمهم كرم ما تعودوش عليه؟ انت مش فاكر لما كان حد عنده مصيبه ولقاك انت الوحيد اللي واقف جنبه؟ انت مش فاكر اللي بتعمله في الخير مع جيراننا؟ كلا والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل المحتاج وتقري الضيف يعني كريم مع الضيوف وتعينه على نوائب الدهر. لما يكون حد عنده مصيبة انت بتعينه على المصايب اللي بتعدي في الدنيا، بقى انت واحد زيك ربنا يضيعه؟ واذا دي هتقول له تعال معايا انا ابن عمي ورقة ابن نوفل عنده معلومات تقريبا عن الكائن ده، وكأنها سمعت ورقة ابن نوفل بيتكلم على الموضوع قبل كده، قصة كائن بينزل من السماء محدش يعرف ايه الكائن ده، تعال معايا ايدي في ايديك نروح نحكي له. وهنا واقفة يا جماعة، هي لما جه النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لها انا خايف على نفسي من اللي حصل والكائن ده، ما طلعتش بكلمه تقول له بس بصراحه انا دايما كنت بتساءل انت ليه بتروح في المكان البعيد ده، او بصراحه انا وجهه نظري انا هي ما فيش انا. السيده خديجه يا جماعه كانت بتحب النبي بقانون اسمه تعلق بلا علائق، وده اعظم قوانين الحب اللي بيعمل تواصل حتى لو بعدنا عن بعض. كلمة علائق يا جماعة يعني مصالح أو شيء بيرجع منك عليا. سيدة خديجة يا جماعة سر حب النبي ليها في حياتها وبعد وفاتها، وأنه كان بيتكلم عليها وبيقول لقد رزقت حبها وعاش بكلامها وعاش بحنيتها بعد وفاتها بسنين، إنها كانت بتحبه هو بغض النظر قاعد معاها ولا بعيد عنها، بغض النظر بيعمل لها حاجة أو مشغول في حاجة صلى الله عليه وسلم. أنا كنت بحبك أنت، مفيش حاجة تعود منك عليا، ده السبب اللي يخليني أحبك، أنا بحبك أنت. تعلق بلا علائق. يلا نكمل مع بعض قصة الحب لما طلع من عند ورقة بن نوفل ورد فعل قريش على أفعال النبي أنه بقى يقول أنا رسول الله، ورد فعل خديجة لما تغيرت حياة جوزها. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر الندى، لو يسكن الكل القلوب الامان عن طرد الحب. نعم ربنا على شفتك حبيبي. الموضوع اللي حصل ده انا ابن عمي ممكن يكون عنده فكره، ممكن يكون سمعته قبل كده بيتكلم على المخلوق العجيب اللي بينزل من السماء ده، تعالى معايا نروح لورقه بن نوفل قريبي يمكن اساله، يمكن يكون يعرف حاجه يساعدنا بيها. ايدي في ايديك ويروح لورقه بن نوفل، نوفل ابن عم السيده خديجه، ويحكوا له. فيقول ورقه بن نوفل ذلك الناموس الاعظم يعني جبريل الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزعا يعني شاب قوي إذ يخرجك قومك. فالنبي يقول أو مخرجي هم هيطلعوني برا البلد؟ قال نعم، ما أتى نبي بمثل ما أو بما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. أيوة دي سنة ربنا في الكون، أي حد بيدعو للخير قد يحصل له اضطهاد أو عداء، يا ريتني كنت عايش ساعتها. ويطلع النبي والسيدة خديجة جنبه عندها 55 سنة، ياه هنبدأ حياة ممكن يكون فيها مشقة بعد ما سني وصل للسن ده. ايه حياة فيها مشقة؟ مش انت جنبي يا حبيبي، انا بحبك لذاتك، انا عندي تعلق بيك بلا علائق بغض النظر بيرجع منك عليا ايه. وتقول له السيدة خديجة اني لأرجو ان تكون نبي هذه الامة وتقول له ابشر فانك حقا رسول الله، وينزل الوحي على النبي انك رسول الله، ويبدا النبي يعرف الحجر اللي كان بيسلم عليه في مكه قبل ما يكون نبي، السلام عليك يا رسول الله. رسول الله حجر كان بيسلم قبل النبوه، ويربط النبي الاحداث، وينزل القران والضحى والليل اذا سجى، بعد ما يبعد الوحي شويه عن النبي، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، ويقول رب ويقول ربنا النبي ألم يجدك يتيما فآوى بخديجة كما في بعض التفسيرات، ووجدك ضالا فهدى للبعثة وللرسالة، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى بخديجة. حياتك يا محمد بعد ربك فيها دعوتك وفيها خديجة. محور حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رب العالمين سبحانه وتعالى، وتشرع الصلاة، نبدأ مع بعض الذكريات الجميلة. أول بني آدم مسلم مع النبي بعد كل أصحابه وكل الأطفال وكل الناس، أول واحدة تسلم، أول إنسان السيدة خديجة، وأول حد يسجد لربنا سبحانه وتعالى مع النبي السيدة خديجة. وتيجي الذكريات الجميلة، موقف صعب تقف جنبه وتقول له ربنا ما يضيعكش يا حبيبي ابدا، ده انت خيرك على الناس نغرقهم، وبعدين العبادات مع بعض، وتبدا احلى ذكريات في حياه سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، ذكريات المواقف وذكريات العباده مع بعض. وتمر السنين ويحصل موقف في بدايه الدعوه، بنات النبي رقيه وام كلثوم كانوا مكتوب كتابهم على اولاد ابو لهب ومراته أم جميل، عايزين يشغلوا النبي وينتقموا من النبي، عشان هم لما الإسلام بدأ أبو لهب قال النبي تبا لك، إيه اللي بتعمله معانا ده؟ فنزل تب كده أبي لهب وتب، تهديد بالنار لأبو لهب ووعيد بالنار، وكمان لمراته امرأته حمارة الحطب، فعايزين يشغلوا النبي وينتقموا من النبي، فقالوا لأولادهم عتبة وعتيبة طلقوا بنات النبي. وينزل الخبر، ويمكن الأمهات يعرفوا الموضوع ده، لما تسمع إن بنتها بتطلق خبر مش سهل على الأم. يا ترى إيه اللي جه في بالك يا خديجة يا حبيبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا ترى فكرتي إيه السبب في طلاق بناتي؟ يا ترى الجديد في حياة جوزي هو السبب؟ يا ترى ده اللي فكرتي فيه؟ الشيء اللي طرق جديد، ما احنا كنا مستقرين، لكن اللي جد في حياته هو السبب في الانقلاب اللي حصل حوالينا ده، ولا فكرتي في شيء واحد بس وأكيد ده اللي فكرتي فيه؟ ان زمانه هو كمان سيدنا محمد حبيبي وجوزي، زمانه زعلان بطلاق بناته، وزمانه عمال يفكر ارضيهم ازاي وطبطب عليهم ازاي وواسيهم ازاي صلى الله عليه واله وسلم. فما كانش منها الا انها تقول له الكلمه الخالده، ابشر فانك رسول الله حقا، انت كلنا وراك، مطرح مطروح رجلنا وراك. ويجي قدام عينيا مشهد دلوقتي والنبي بيجهز نفسه لانه هيسيب البيت، رايح فين سيدنا ازاي ورايح فين؟ هيروح النبي المكان هو مضطر انه يروح له. تعالوا قبل ما نكمل القصه مع بعض نسمع رساله حب من حد من حبايبكم، رساله حب ليكم وللنبي وللسيده خديجه صلى الله على النبي. اشوفكم بعد الرساله، اتفضلوا. يعني قلت انا بحب يعني كل الناس هتبقى شبابة والله، يعني بحب يعني كنت بخلص مفهوم حتى الواحد حتى بيحب احيانا اللي بيعصي، لانه قلبه بيبقى مش قاسي، بيحس بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى ورجوع الى الله سبحانه وتعالى، فبحس حتى ان انا بحب كل الناس حتى باخطائهم، وهم ماشيين متجهمين خارجين من بيتهم عندهم مشاكل بحبهم، حتى لو غضبوا شويه، حتى لو اتخانقوا في الاثاره شويه، بحس ان انا بيني وبينهم حب في الله، كلنا اخواتي من روح الله. ف يعني ما اقدرش احيا من ساعه ما اصحى لحد ما انام بدون الحب ده، مفهوم بالنسبه لي انا في حياتي. لما بقول انا شفت الرسول عليه الصلاه والسلام تحس قد ايه هو كان محب لزوجاته، محب للي بيشتغلوا عنده في البيت، محب للحيوانات اللي حواليه، للاشياء اللي حواليه، الجماد. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني حب يعني وقلب يمشي كده على الارض يعني. فياريتنا يعني ناخد منه ونمشي على نهجه وعلى سنته في حبه لكل الناس. الحب بين الزوج والزوجة ده ما يكفوش كتب يعني اولا هو يعني مودة ورحمة. ربنا قال مودة يعني حب وفي رحمة. الرحمة دي كان يقول عليها احد الشيوخ احد المساجد يعني انه لما بيدعموا بعض والحب تهز شوية فبيبقى فيه الرحمة. فياريت نتعامل بالحب والرحمة في حياتنا وفي بيوتنا. ياريت دايما يعني انا هكلم الزوجة الست دايما حب جوزك تطبطبي عليه قولي له كلمة حلوة بصي في وشه لما يدخل لو زهقان وجاي تعبان من شغله قابليه كويس يعني تقبلي عليه بالفرحة وتديله فرصة كده يرتاح وبعدين تتكلمي معاه وتطبطبي عليه ويبقى فيه حنية وود. ويعني اذا يعني الزوج اذا نظر الى زوجته شرفه يعني الزوجة الصالحة زوجها اذا نظر اليه شرته واذا غضب عنها حفظته في ماله وعرضه. فيعني البشاشه والحب لازم هو يكون اساس بيوتنا. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذا البرنامج وقصه حب استاذ مصطفى حسني ربنا يعينه على هذه المسؤوليه انه يوصل بحياتنا وبيوتنا تبقى عمرانه بالحب دايما يا رب. نقول للسيده خديجه قلت لكم الحب الاولاني زي ما بيقولوا. بعد حب الله سبحانه وتعالى هي اول حبيبه للرسول عليه السلام وفضل حافظ على يعني يحافظ على حبه ليها ووده ليها بصلته لاحبابها واهلها. كانوا لما يقتربوا منه كان يعني يفرش لهم رداءه كده ويعني يوسع لهم. وكان صغار الزوجات الثانيه يعني هو دايما بيحافظ على حبه ووده لاهل واحباب واصحاب السيده خديجه بعد وفاتها. فنموذج الحب جميل سيدنا رسول الله عليه السلام يعني مهما اتكلمنا عنه مش هنقدر نوصي حقه ابدا. الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. شكرا جزيلا استاذه منى عبد الغني. والناس كلها بتحبك يا رسول الله وبتحب بيتك وبتحب زوجاتك وعلى راسهم حبيبتك الاولى السيده خديجه. ويجهز النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عشان يسيب البيت. رايح فين؟ قريش ضغطت عليا وعملوا مع بعض مؤامره ومعاهده ان هم يعزلونا انا واصحابي كل اللي امن بيا في حته اسمها شعب بني طالب. مكان صحراء لا في ميه ولا في اكل، لا هيتاجروا معانا ولا هيتجوزوا مننا ولا هيكلمونا، حصار عشان يضغطوا علينا نرجع عن الدين. انا همشي بس انت لو مشيت الدنيا هتضلم. وبعدين انت احلى حاجه في حياتنا، انت النور اللي كل يوم الصبح بنفتح عينينا عليه. هتروح فين؟ رجلينا على رجلك. خد بالك السيده خديجه اغنى واحده في مكه وصاحبه قرار، ولو قالت مش رايحة محدش هيضغط عليها لان في ايديها مقاليد امور كتيرة جدا. لكن احفظوها يا جماعة، المحب الصادق عنده ارادة واحدة بس مع حبيبه، كل اراداته بتروح وبتدوب في ارادات حبيبه، وكل حاجة نفسه فيها بينساها ويفتكر ان حبيبه نفسه فيه. يبقى له ارادة واحدة بس، ارادة حب البقاء مع حبيبه. المحب الصادق مش عايز اي حاجة غير حاجة واحدة بس، خليني معك، انا بحبك لذاتك. حتى لو ظروفك ضاقت عليك، حتى لو كنت قبل كده الدنيا سهلة ودلوقتي اصبح في صعوبات، انت موجود. انت تعلق بلا علائق، انا ما بفكرش بيرجع منك ايه عليا، انت وبس كل اللي في بالي خليني معاك. بس خدوا بالكم بنت الحسب والنسب والعز، ان دلوقتي كما يقول اصحاب السير احنا دلوقتي سنة 7 من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام 40 سنة بقى النبي، وبعدين 47 سنة، والسيدة خديجة كانت ساعتها 55 سنة، وكمان 7 انت بتتكلم داخلين على 62 سنة السيدة خديجة رضي الله عنها. وتخش مع النبي رجلي على رجلك، هاكل من اللي بتاكل منه، هقسم معاك اللقمة، هقسم معاك بق المية، المهم أشوف وشك قدامي وأشوف عينيك اللي منورة الدنيا والآخرة كمان يا حبيب المليارات والملايين صلى الله عليه وسلم. وتخش معاه السيدة خديجة والأسرة متفرقة، لأن السيدة رقية اتجوزت سيدنا عثمان بن عفان وسافروا، راحوا على الحبشة لما النبي قال لهم هناك في ملك عادل، روحوا علشان ممكن تحموا نفسكم هناك وسيبوني أنا أكمل الدعوة أنا كعادته صلى الله عليه وسلم، فتفضيل كل الناس على نفسه صلى الله عليه وسلم. وزينب متجوزة أبو العاص بن الربيع، معهم السيدة فاطمة والسيدة أم كلثوم، وجوه الشعب في أشد لحظات بل سنين النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا هو والسيدة خديجة، ويقسموا اللقمة فعلا، لكن اللي كان مغرقهم ومغطيهم لا كان الأكل ولا الشرب ولا الفلوس، اللي بتروح وتيجي لأن ده رزق ربنا عز وجل، وقت يوسع علينا، وقت لحكمته يضيق علينا، لكن يبقى الحب هو اللي بينور البيوت. لكن غصبا عنها ما تستحملش، سنها كبير وكمان هي متعودة على العز، مجاعة صعبة. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل باتفاق من قريش، اتفاق ضده يدخلوه في الشعب، زي ما قريش اتخانقوا مع بعض ونقضوا العهد ده او نقضوا الاتفاقية دي، ويطلع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو وبناته وزوجته حبيبته، تحين تعبت شوية، تعبت وواضح ان دي اخر ايامها بعد ما طلعت من شعب بني طالب، وتتفتح ابواب السماء وينزل الناموس الأعظم جبريل الذي لا ينزل إلا للأمور العظيمة الكبيرة، ما بينزلش لأي سبب. سيدنا جبريل 600 جناح هيتفردوا يغطوا الدنيا، نزل بخبر واحد بس، وسبحان الله ينزل بخبر في اللحظة اللي السيدة خديجة بتخدم النبي، الخبر ده هو نعي خديجة، وكأنه بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة إنها هتترقى، أصل الموت عند المسلمين ترقية من الدنيا للآخرة، ولما تكون حبيبة النبي والمرأة الوحيدة اللي النبي ذكر فضله عليها يبقى دي مش أي موتة ولا أي خاتمة. ينزل سيدنا جبريل كما في البخاري والسيدة خديجة تخدم النبي، يقول يا محمد هذه خديجة تأتي لك بإناء فيه طعام، فإذا رأيتها خديجة جاية بعد شوية وهي بتخدمك بتأكلك، لو شفتها فبشرها بقصر في الجنة من قصب، يعني من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، لا في مشاكل ولا في تعب ولا في مرض ولا حد هيعجز وسنه يبقى كبير. قلها مبروك عليكي، إذا كان ربنا قال لك يا سيدنا محمد واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وانت كمان كنت تعنيها ما أصرتش في حقك، فاكر يا حبيب ربنا يوم ما نزل عليك جبريل وقالت لك لا يمكن ربنا يضيعك ده انت خيرك على الكل يا حبيب الكل، وفاكر يوم ما البنات اتطلقوا وهي كانت مشغولة بس ازاي تثبتك رغم الحزن العميق في طلاق بنتين في لحظة واحدة وتقول لك ابشر فانك رسول الله حقا، وفاكر لما رحت يوم المجاعة 3 سنين في شعب ابن ابي طالب وهي بتقول لك ايدي على ايدك ورجلي على رجلك، انا ما عنديش غير طلب واحد، انت تعلق بلا علائق، عايز ابقى معاك وبس، بشرها يا رسول الله ويبشرها النبي. والحقيقة يا خديجة ان نعيمك الحقيقي هو ان انت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحقيقة يا خديجة ان القصر اللي في الجنة ده هتبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ربنا رزقك ان النبي كان هو اللي جنبك وده شرف لأي حد مهما على شأنه. الحقيقة ان مبروك عليك يا خديجة اللي بتموت دلوقتي صحبة سيدنا محمد احن واكرم الناس واطيب الناس، ومبروك عليك الاستمرار، ودي الجايزة الكبيرة انك معاه في الاخرة وتموت السيدة خديجة وتمر ايام على النبي اكثر الناس استبشارا واكثرهم ابتساما، سيدنا محمد تمر عليه ايام من حزنه والجرح اللي في قلبه صلى الله عليه وسلم، لدرجة ان هم يسموا الايام دي او الوقت ده عام الحزن، عام الحزن على اجمل وارق واكتر قلب مبتسم كان بيحضن الدنيا، مات القلب اللي كان بيحضن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وتمر السنين على سيدنا محمد ويتشغل في الظاهر، لكن قلبه مسيطر عليه الحب اللي كان تعلق بلا علائق. تعدي السنين ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة ويتجوز السيدة عائشة، وبعدين لأهداف دعوية وحكمة ربانية يتجوز النبي أكثر من امرأة، وتعدي السنين وينشغل بالغزوات وعمر ما الذكريات تغيب عن عينيه ولا تغيب عن باله. وكأن سيدنا محمد أي حد هيجيب سيرة خديجة هتطلع العشرين سنة اللي عاشوا بيها مع بعض قدام عينيه. تقول السيدة عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من البيت إلا ذكر خديجة فأثنى عليها كل يوم وهو بيفتح باب البيت. تقريبا أنا هقول من عندي، عارف، الله يرحمك يا خديجة، يا رب تكوني في أحسن حتة، والله ليك فضل علينا كبير، يا رب نشوفك على خير قريب. عارف الكلام الحلو ده كان يثني عليها كتير قوي. ففي يوم من الأيام السيدة عائشة قالت له: وكأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، حبيبك كتير حواليك وزوجاتك اللي بيحبوك، مش انت اتسألت من شوية لما سألوك من أحب الناس إليك، من أحب بني آدم ليك عايش يعني؟ قلت عائشة: طب وأنا؟ وبعدين دي كانت امرأة عجوز، أبدلك الله خيرا منها، خلاص السنين عدت، داخلين في 10 سنين دلوقتي عشان تذكر خديجة ماتت من 10 سنين، وبعدين لما ماتت كانت عجوزة قوي وسنانها وقعت. هي السيدة عائشة قالت كده: قد أدرك الله خيرا منها حمراء الشتقين، يعني سنانها وقعت، لما تضحك بقها يبقى أحمر لأن مفيش سنان. فيغضب الذي كان لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، يزعل لأن لما قالت له وكأن ما فيش في الدنيا غير خديجة، أيوة، وتهيج على النبي ذكريات 20 سنة قدام عينيه كل يوم ما يتنسيش، يقول لها: أيوة، لقد آمن بي، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، وأنا في حد في الدنيا بفضل علي زي خديجة بعد رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم الذبائح ويوزعها على صحابيه وصحابات خديجة، فيتسأل اشمعنى يعني، فيقول كما صحيح مسلم: إني لأحب حبيبها اللي خديجة اللي ماتت من سنين اللي كانت بتحبه أنا بحبه صلى الله عليه وسلم. الوفاء كله، الوفاء ده جمن النبي لكل اللي حواليه بالذات زوجاته، فكان بينهم وبين بعض وظهرت قوي في قلب السيدة خديجة اللي ردت حب النبي ليها بقانون النهاردة، كانت بتحبه ليه هو ذاته تعلق بلا علائق. تحصل مشاكل انت، تحصل حاجات حلوة انت، الدنيا دي مش عايزة غيرك انت، الدنيا توسع انت، انت وبس يا حبيب الكل يا حبيب خديجة. بكرة ان شاء الله، النهاردة طابع الحلقة شوية كان حب المرأة للرجل، طابع الحلقة بكرة النبي وبقية زوجاته. هنعدي على بيوت النبي كلها صلى الله عليه وسلم وناخد قصة حب من بيت كل واحدة على قد ما نقدر من زوجات سيدنا محمد، ونحط القانون اللي تعيش بيه البيوت في حب وسعادة. صلوا على سيد الأولين والآخرين وسيد المحبين والمحبوبين. شوفكم بكرة، السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.